نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ، عثمان الدارمي في رده على المشكل المريسي أورد أن الاستواء يأتي بمعنى الجلوس، ما نعم. يعني رأي فضيلتكم في حسن السنة؟ نعم، الاستواء في اللغة العربية يأتي بمعنى الجلوس، لتستووا على ظهوره. قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. والإنسان على ظهر الدابة جالس ولا واقف؟ جالس. نعم جالس. جالس، لكن هل يصح أن نعديه إلى استواء لا على العرش؟ هذا محل نظر. فإن ثبت عن السلف أنهم فسروا ذلك بالجلوس فهم أعلم منا بهذا، وإلا ففيه نظر، لأن نقول الكيف يعني كيفية الاستواء مجهول، ومن جملة الجهل أن لا ندري هل هو جالس أو غير جالس. أفهمت؟ نعم. لكن نقول معنى الاستواء العلو، هذا أمر لا شك فيه. استوى على العرش يعني على عليه علوا خاصا غير العلو العام الذي على جميع المخلوقات.